آله وصحبه ومن والاه أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم يجاورونكم من الكفار. والسبب في ذلك أنهم خطر محدق على المؤمنين بسبب قربهم، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، أمرهم الله تعالى كذلك أن يظهروا القوة والشدة من أجل إرهابهم ودفع شرهم. وهذا يدل يا إخواني أن قضية والله التعامل مع الكفار دائما باللين وبالرحمة وبالدعوة هذا خطأ، ليس مع الحكمة. فأحيانا المقام يقتضي مقام غلظة، أحيانا المقام يقتضي رحمة، أحيانا المقام يقتضي جدال ونقاش، أحيانا جلاد وحرب. فالقضية تختلف حسب اختلاف الوضع، حسب اختلاف حدة هذا المناوم المعادي. واعلموا أن الله مع المتقين. وهذه المعية يسمها العلماء المعية الخاصة، معية الإحاطة والنصرة والتأييد والتوفيق. واعلموا أن الله مع المتقين. وفي المعية العامة اللي هي معية العلم، ومعية هذه المعية تكون لكل الناس، الله مع الناس كلها، يعرف أحوالها وما تفعل ويراقبها ويطلع على جميع الخلق. لكن هناك معية خاصة وهي معية النصرة والتأييد والتوفيق. وعلى قدر تقوى الإنسان تقوى هذه المعية. واعلموا أن الله مع المتقين، فعلى قدر تقواك تكون معية الله لك. وإنما تضعف معية وتقل المعية إذا ضعفت تقوى الإنسان وإذا قلت تقوى. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: تتسلط عليك الشيطان فلا تظن أن الغالب، يعني أن الله سبحانه وتعالى ترك، أن الله ترك، لا تظن أن الشيطان قوي آسف، ولكن الغالب يا الله تعالى، ولكن الغالب أعرض، الله سبحانه وتعالى أعرض. وإلا شيطان كما قال الله تعالى: إنك إذا الشيطان كان إيش ضعيف، ما بشي. فلا تظن الشيطان غلب، ولكن الحافظ أعرض سبحانه وتعالى. فهذه الآية مهمة جدا، تكون ميزان الإنسان. واعلموا أن الله مع المتقين، على قدر تقواك تكون معية الله لك. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا. لاحظوا تعامل الصحابة مع القرآن، ويرى أن القرآن هذا ميزان إيمان، وأن أي آية جديدة مفترض أن ترفع إيمانه، فهو يتعامل مع الآية بميزان قلبه. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا. يا جماعة، هل الآية زادتنا إيمانا ولا لا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، يعني مرض إلى مرضهم وخبثا إلى خبثهم، وماتوا وهم كافرون. وهكذا ينبغي نحن أن نفعل أيضا، أن إذا قال إنسان القرآن كلام الله سبحانه وتعالى والقرآن، ينبغي أن يقول: هل الضردي الذي قرأته زادني إيمانا ولا لا؟ هل أثر بي؟ هل وجهني؟ هل أصلح قلبي؟ ثم قال سبحانه: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. إذن عندنا إخواني ابتلاء واختبار سنوي، وأحيانا الاختبار هذا يكون في السنة مرتين. هذا الاختبار الله تعالى يبتلي به الناس ويعطي فرصة ثانية. هذا الاختبار يمحص المؤمنين من المنافقين، يميز الله تعالى به الخبيث من الطيب. ولا يرون أنهم يفتنون، يعني يختبرون، في كل عام مرة ومرتين. ما هو ردة فعل المنافقين؟ قال ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، لا رجوع إلى الله وتوبة ولا تنبه ولا يتذكر. أيضا نازل المنافقين ما يصف الله تعالى حالهم، قال وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. الله تعالى يعني يحكم عليهم بأن الله صرف قلوبهم هؤلاء حتى قلوبهم أصبحت لا تنتفع بكلام الله سبحانه وتعالى، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يختم الله تعالى سورة التوبة بهذه الآيات التي فيها ثناء عاطر على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني تعرفونه وتعرفون نسبه وأخلاقه، ليس غريبا عليكم، فمن أنفسكم دليل على رسالته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني عزيز عليه يشق عليه عنتكم ما يشق عليكم، يعني فهو لا يحب أن يشق على الناس صلى الله عليه وسلم، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وكان كثيرا ما يسأل الله تعالى التخفيف عن أمته، دائما إذا جاء تكليف يسأل الله التخفيف. يعني مثلا لما نزل القرآن بلسان واحد بلهجة واحدة قال اللهم إن أمتي لا تطيق ذلك، اللهم إني أسألك التخفيف، فأنزل الله بلهجة لسان ثلاثة وأربعة إلى أن وصل سبعة بسبب النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى الله بالتخفيف. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني عزيز عليه عنتكم ومشقتكم، حريص عليكم، حريص على الناس وعلى المؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم، شديد الرحمة والعطف والرأفة، الرأفة شدة العطف، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا إن أعرضوا عنك يا محمد بعد هذا كله فقل حسبي الله، يعني يكفيني الله سبحانه وتعالى، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال المؤلف في من فوائد الآيات وجوب ابتداء القتال بالأقرب من الكفار إذا اتسعت أوقعة الإسلام ودعت إليه حاجة، وهذا يسميه علماء الفقه جهاد الطلب، جهاد الطلب. بيان حال المنافقين حين نزول القرآن عليهم وهي الترقب والاضطراب والانصراف. بيان رحمة النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين وحرصه عليهم. في الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن قال فزادتهم إيمانا مع إيمانهم، وقال عن المنافقين فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وأنه ينبغي المؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعهده فيجدده وينميه، وأعظم ما يجدده سماع كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الصحابة قالوا إذا ما نزل السورة قالوا أيكم زادت هذه الإيمان، إذا القرآن هو المصدر الرئيسي لزيادة الإيمان. ومن هنا يا إخواني ينبغي الإنسان كله ورد يعني يوم من كتاب الله قراءة حفظا تدبرا قراءة تفسيرا، المهم لازم كل ورد يعني يكون محطة للتزود من الإيمان بسبب هذا الكتاب العظيم. بهذا يكون انتهينا من سورة التوبة والحمد لله، إن شاء الله في الدرس القادم سنبدأ بسورة يونس. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه.